ياما وياما ولاجل تذكر ولاجل دمع تراما ولاجل أبشر ياما وياما ولاجل تذكر ولاجل دمع فكر أكثر لا توادع والله ما قدر حبيبي وانت تقدر افكر اكثر لا لا لا لا لا لا عطني عمرك راح اسرك وش يضرك